الكل ما تبطل تتعب فينا تقلك بطل زول دي ليلتك فل الفل الفل يا عم الكل ما تبطل تتعب فينا تقلك بطل زول ¡Gracias!